الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن حق الجار على الجار عظيم، وحسن الجوار إليه مطلب قويم. أكد الإسلام على هذا الحق، وحث عليه ورغب، بل وجعل من كمال الإيمان الإحسان إليه وعدم إيذائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وبالغ صلى الله عليه وسلم في بيان حقه حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد أكد الله تعالى على حق الجار بعد حق الوالدين والأقربين، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى أي الذي له قرابة إليك، والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة. وقيل في معنى الجار ذي القربى أي الجار القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد. ويتأكد حق الجوار عباد الله كلما كان الجار أقرب منك فأقرب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. عباد الله، إن الجيران ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فجارك ذو الثلاثة حقوق: جارك المسلم الذي بينك وبينه قرابة، فللإسلام حق، وللقرابة حق، وللجوار حق. وجارك ذو الحقين: جارك المسلم فللإسلام حق، وللجوار حق. وأما جارك ذو الحق الواحد فجارك الذي ليس على دينك، فللجوار له حق، أي بالإحسان إليه وعدم إيذائه. واعلموا عباد الله أن من سعادة المرء أن يكون له جار صالح، وفي المقابل جار السوء من أسباب الشقاوة. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء ويوصي بالاستعاذة منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل. والمعنى أن الجار المقيم ضرره دائم وأذاه ملازم، بخلاف جار البادية أو المسافر فإنه يمكنك أن تتحول من جواره وتفارقه فتستريح منه. فليجتهد المسلم في الإحسان إلى جاره، وليبذل وسعه في مجانبة إيذائه، فإن المرء لا يزال بخير ما دام محبوبا إلى جيرانه محسنا إليهم. والجيران شهداء على سلوك الجار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ولو تأملنا في هذا الحديث وقسناه على واقعنا اليوم لوجدناه مطابقا لما نعيشه، فإن المرأة إذا ما احتج للسؤال عن سلوكه وأخلاقه كان جيرانه من أول من يسأل عن حاله. ولهذا سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن رجل فقال لهم: هذا يسأل عنه جيرانه، فإذا أثنوا عليه قبل منهم. وإن من صور الإحسان إلى الجار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من السبل التي تحقق الألفة والمودة والسعادة بين الجيران، تعاهدهم بالطعام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ولا ينبغي على المسلم أن يحتقر بذل شيء من الطعام لجاره ولو كان قليلا لقلة ذات اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك ولو كان بسيطا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي فلا تمتنع المرأة من إهداء جارتها ما تيسر ولو كان عظما قليل اللحم، فهو خير من العدم. ويتأكد إطعام الجار إذا كان الجار فقيرا جائعا. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، ومن علم حاجة جاره إلى الطعام فمنعه. سئل عن ذلك يوم القيامة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحب بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا الفضل يتأكد في حق الجار حتى وإن لم يكن مسلما، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم لجار يهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذه ولا تواده فوق القدر الذي له. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تبدأه بالسلام ولا تطيل معه الكلام ولا تكثر عن حاله السؤال ولا تغفل عن ملاحظة داره في غيبته ولا تسمع عليه كلاما وتغض بصرك عن حرمته وترشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. وإذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير أنبته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات شيعت جنازته. ولا تستقل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منها. وإذا اشتريت فاكهة فهده له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ومن صور الإحسان إلى الجار عباد الله الصبر على أذاه وما يصدر منه من أذى ما أمكن، واحتساب الأجر من الله تعالى، فإن ذلك يعد من صور كف الأذى عن الجار. فعن أبي ذر رضي الله عنه في حديث الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى فذكر منهم: والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضع أي رحيل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى من الجار. فالصبر عباد الله على أذى الجار أعظم أجرا من كف الأذى عنه. اللهم اجعلنا لحق الجار معظمين، وللجوار محسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، ليحذر المسلم من أن يتعرض لجاره بشيء يسوءه أو يزعجه، فإن ذلك مظنة غضب الله عليه وتعرضه لدعوة الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنون الجار السيء، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. وفي رواية أخرى قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيته منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فإني لا أعود. فالإضرار بالجار والإساءة إليه يعد من كبائر الذنوب. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإساءة إلى الجار مانع من دخول الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه أي شره. فإذا الجار أمره خطير وعاقبته وخيمة، سواء كان بالفعل أو باللسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأسوار من الأقط أي قطع اللبن المجفف. قال: ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.